وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لم يدرك صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من فتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضحه حيث شئت. ثم جاء بعد ذلك مالك رحمه الله بحديث أبي طلحة الأنصاري. وأبو طلحة تاريخه معروف وأم طلحة أيضا تاريخها معه وقضيتهما التي كان ينبغي لكل زوجة مسلمة أن تدرسها وأن نجعلها من مقررات بناتنا في المدارس لترى الزوجة المؤمنة كيف تقابل قدر الله وكيف تؤدي حق الزوج في أحرج أوقاتها حينما مرض طفل لأبي طلحة وكان عزيزا عنده ثم خرج للصلاة والولد في حالة قريبة من الوفاة ولكنه لا يعلم عن حاله فلما جاء قال كيف الولد قالت إنه استراح فظن أنه نام فإذا به قد مات ثم ذهبت وهيأت إليه العشاء ثم تهيأت إليه وكان بينهما ما كان فلما أصبح قالت قم فواري ولدك أو قبل الصباح قالت له لا تنس أن تواري ولدك فقال أبعد أن فعلت ما فعلت وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى فعلت بي وفعلت والولد ميت فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لعلكما أعرستما البارحة قال بلى قال بارك الله لكما في ليلتكما فبارك الله لهما في تلك الليلة وكان من أعقاب تلك الليلة الخير الكثير. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه قام يصلي في حائط. الحائط من الإحاطة وهو معروف بناية الجدار وكل جدار أقيم يسمى حائط أو العام الحيطة وهي من الحيطة والألف منقلبة عن الياء أو أحاطه يحيطه والحائط أصبح في استعمال العرف أو الحقيقة العرفية الخاصة العرف العام كل بناء يسمى حائط والعرف الخاص أصبح الحائط كناية عن البستان يبنى حوله حائط يحيط به ومنه الإحاطة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي يدركون كمال الإدراك فقام يصلي في حائط له يصلي فريضة ولا نافلة ما لنا حاجة فيها فطار دبسي أو دبسي الدبسي وبعضهم يقول مأخوذ من دبس الرطب الذي يتقاطر وينزل كأنه فيه شبه من لونه وهو الآن معروف عند أهل النخيل فلما طار هذا الطائر أخذ يتطلب مخرجا من خلال جريد النخيل وأغصان الأشجار فلم يجد يدل على إيش؟ على خصوبة البستان ولا على اضمحلاله؟ خصوبته وتشابك أغصانه فأخذ يتبعه بنظره من فين حيخرج فإذا به طوف يمين ويسار دون أن يلتفت عن القبلة إنما بنظره فإذا هو بعد لحظات عاد إلى نفسه فإذا هو في صلاة ما هو في تتبع الطيور فلم يدرك كم صلى شغل في أثناء صلاته بملاحظة هذا الطائر ماذا كان من أمره لم يذكر لنا سجود سهو لم يذكر لنا استئناف الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر رسول الله بالقصة لم يأمره بإعادة ولم يسأله عن سجود السهو إذن أقره على تلك الصلاة التي وقعت فيها متابعة الطير ببصر أقره ولا لا؟ إلى هنا انتهينا من غرض مالك، ولكن هل نقف عندها؟ ننظر ماذا فعل هذا الصحابي الجليل، وهو وإن كان محله الصدقات لكن لا نتجاوزه. لما وجد نفسه وقد وقع فيما وقع فيه، مجرد غفلة عن صلاته، لهو فيها، إعجاب بماله، سرعان ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل شعورا بأي شيء. ها؟ لما جاء للرسول جاء له عشان ايه؟ شعر بأي شيء. ها؟ بانشغاله عن صلاته ولا لا؟ ايش اللي جابه للرسول؟ شعوره بأنه شغل في صلاته، شغل ببستانه عن صلاته. كيف يكفر عن هذه الهفوة؟ هذا مقياس السلف يا جماعة. شغلته نظارة بستانه عن صلاته، لو أن هذا الميزان عمل به جميع الناس هل بقي في أيدي الناس شيء؟ ما من تاجر إلا ويحسب تجارته في صلاته، ما من زارع إلا وينظر زراعته، و و إلى آخره. الموظف يفكر في عمله في صلاته. فلو كان كل إنسان سيكفر بهذه الطريقة عن هفوته ما بقي عند أحد شيء. ولكن هل كل الناس كأبي طلحة؟ لا. إذا هذا التفاوت في الشخصيات. رأى أبو طلحة أن كفارة انشغاله عن الصلاة أن يخرج من هذا المال الذي فتنه في صلاته، أقطع جذره خلاص، أبعد عني. فقص على النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، قال يا رسول الله هذا الذي فتني ضعه حيث شئت في سبيل الله. ونجي نقول مرة أخرى، أبو طلحة ما يعرف طرد الخير؟ أبو طلحة ما يعرف مصريف مصارف الزكاة؟ ما يعرف المساكين والمحتاجين؟ يعرفهم ولا لا؟ ولكنه رأى في رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم المعرفة وأولاها، وطمع أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صرفها رسول الله وقال بخن بخن، مال رابح مال رابح. فهنا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما وقع له ما وقع في ذلك، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وصحح له أو تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما صلى، لم يأمره بإعادتها ولم يسأله عن سجود السهو فيها، علمنا صحة الصلاة. ولكن الجميع يقف عند هذا الحد. وأبو طلحة تعدى إلى الأمام وخرج من المال الذي فتنه وجعله صدقة في سبيل الله. لو جئنا إلى نقلة بعيدة جدا على وجه من وجوه التفسير، سليمان عليه السلام لما استعرض الخيل ماذا قال؟ وتدخى مسحا بالسوق والأعناق، قال ايش؟ حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان. بعضهم يحمل فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قال حب الخير عن ذكر ربي حتى ايش توارت من اول آية، ها؟ احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق. فبعضهم يقول احببت حب الخير والخير يعادل الخيل عن ذكر ربي عن الصلاة حتى توارت اي الشمس بالحجاب ردوها التي شغلتني، فطفق مسحا اي ضربا بسوقها يعقرها وبالاعناق يذبحها او ينحرها. على بعض الوجوه في ذلك، لا على التنفيح والتلطيف ومسح عرقها وكذا الى اخره. لو نظرنا من هذا الوجه وتلك الزاوية، وان نبيا من انبياء الله لما شغل بالخيل في عرضها حتى غابت الشمس وضاعت منه الصلاة وشغلته عن ذكر ربه، كان موقفه منها انه نحرها في سبيل الله. وابو طلحة قام يصلي في حائطه فنظر إلى الدبسي ففتن في صلاته وشغل عنها فجاء إلى رسول الله وقال هي صدقة في سبيل الله. نجد نوع مقارنة ولا لا؟ في ارتباط الأثر اللي يقولوا فيه علماء أمتك أنبياء بني إسرائيل، أو هذه النفسية أو هذا الجود أو هذا التطهير له ارتباط بتلك الصورة إذا أخذناها تفسيرها عليه على هذا النحو. نعم، هل أبو طلحة تصدق بالثمار أم بالحائط كله؟ الحائط كله جعله وقفا. نعم.